إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإنسان ضعيف كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، وتذكر كتب السنة والحديث وآيات الله سبحانه وتعالى بأن الإنسان به ثلاثة أنفس، فأيها نفس زادت على أختها كانت لها الغلبة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وخلق الإنسان ضعيفا. وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن النفس لها ثلاثة أنفس، فنفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة بالسوء. فأما النفس المطمئنة التي آمنت بما في كتاب الله تعالى واتبعت ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمأنت بنور الإيمان واليقين واهتدت إلى صراط الله المستقيم. وأما النفس الأمارة التي تأمر بالسوء وبالفحشاء وبالمنكر، وبذلك يضعف إيمان العبد، ينبغي عليه أن يقوي إيمانه وأن يقلع عن المعاصي والذنوب حتى تكون نفسه نفسا مطمئنا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأما النفس الأمارة التي تأمر بالشر وتأمر بالسوء وتأمر بالفحشاء والمنكر، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ذكر الله سبحانه وتعالى عن النفس بأنها مطمئنة وبأنها أمارة بالسوء. ونفس ثالثة تلوم العبد على خير أو شر، فقال الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فالنفس اللوامة التي تلوم العبد على خير ترك وقصر فيه، فهي وتلوم العبد كذلك إذا كانت نفسا أمارة بالسوء عن فقدان شر أو معصية أو ذنب لماذا لم تأتي به. فإذا علم المسلم ذلك وأن النفس نفسا ضعيفة، وأن الله تعالى خلق الإنسان كما ذكر تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، فعلى العبد أن يعني وهو الناصر المعين المطوي لعباده المؤمنين الهادي لهم إلى الطريق المستقيم. لذلك يقول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من ظلمات الكفر والشرك والبدع والمعاصي إلى نور الطاعة والعبادة والإيمان واليقين. فإذا كان المرء ضعيفا واستحوذ عليه الشيطان أو نفسه الأمارة بالسوء أو هواه، فعليه بأن يتقوى بالقوي المتين المولى لعباده المؤمنين حتى يقويه على نفسه الأمارة بالسوء أو شيطانه أو هواه. ولذلك صلى الله عليه وسلم أنه يدعو ربه بهذا الاسم لله تعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يتولاه في من تولاه من الأنبياء والصالحين والصديقين والشهداء. فعلى العبد أن يضرع إلى ربه وأن يتمسك بنصر الله سبحانه وتعالى وأن يستنصر بالقوي المتين يطلب النصر من الله الذي يقويه على عدوه من نفسه إلى أن ربه سوء أو شيطانه أو هواه. فقال الله سبحانه وتعالى عن اسمه ما ذكر سبحانه وتعالى في كتابه بأنه الولي وأنه المولى، قال تعالى: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وقال تعالى: بل الله مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هاتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها كان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع إلى ربه أن يهدي نفسه صلى الله عليه وسلم إلى الهدى التام واليقين الجاهل. وهو صلى الله عليه وسلم معصوم عصمه الله، ولكنه يعلم أمته أن تضرع إلى ربها بطلب النصر من الله تعالى وطلب القوة منه وحده، فلا ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى ولي ولا حجر ولا صنم ولا غير شيء، وإنما ترفع إلى الإله الحق ترفع أكف الضراعة إلى الله تعالى حتى ينصرها على أعدائها وحتى يقوي النفس على النفوذ الشريرة التي تتغلب أحيانا. فيحكي العبد تبعا لنفسه بالمعصية تارة، بالذنب تارة، بالجرم أخرى، بالآثام والفجور وغير ذلك. فيطلب المسلم من ربه بالدعاء أن يهديه الله سبحانه وتعالى ويقويه حتى تتغلب نفسه على أعداء من الشياطين والأنفس الأمارات بالسوء والأهواء. لأن ولاية الله سبحانه وتعالى على نوعين: فولاية عامة تشمل المسلم والكافر والبر والفاجر والصالح والطالح، وهي التي تعني تصرف الله سبحانه وتعالى وربوبيته لخلقه أجمع وتدبير شؤونهم. ولذلك لما كان موسى عليه الصلاة والسلام يخاطب فرعون وقال له: فرعون من ربك؟ من الذي تعبده؟ فقال موسى: ربنا الذي أعطى كل سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: والله ولي المؤمنين. وقال تعالى: والله ولي المتقين. فإذا تولاك الله سبحانه وتعالى وصرت من أوليائه نصرك على أعدائك بلا شك. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في آخر آيات سورة البقرة أن المؤمنين لما استجابوا لأمر الله تعالى وتضرعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى بالدعاء وطلب النصر من الولي القوي المتين، قال الله تعالى: أنت مولانا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، كما ذكر الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن ولاية الله سبحانه وتعالى إنما تنال بأمور كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وأجملها طاعة الله تعالى بامتثال ما أمر وباجتناب ما نهى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به طاعة لله واجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ينال بها المسلم ولاية الله تعالى، إجمالها طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واتباع ما أمر الله به واتباع ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما تفصيلها فإن الله تعالى ذكر لها أسبابا كثيرة بها ينال المسلم ولاية الله سبحانه وتعالى، فمن ذلك الإيمان الجازم بكل ما أمر به الله تعالى وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى ذكر شرطا للولاية، وهي أن يكون العبد الذي يكون وليا لله يكون مؤمنا. فإن الله تعالى قال في كتابه: الله ولي الذين آمنوا. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. أتى بأركان الإيمان الستة: فآمن بالله وحده، وصرف له العبادة له وحده، فلم يصرفها إلى ملك مقرب أو نبي مرسل أو ضريح أو صنم أو حجر أو غير ذلك مما يعبد من دون الله، وإنما كانت العبادة لله تعالى وحده. فآمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآمن بالقدر خيره وشره. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين المسلم ربه أتى بما أمر وابتعد عما نهى عنه الله، وإذا أحب رسوله صلى الله عليه وسلم اتبع ما أمر به وابتعد واجتنب عما نهى عنه. وكذلك السبب الرابع اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، فإن الله تعالى ذكر في كتابه آية المحنة التي ادعى قوم محبة الله تعالى فابتلاهم الله بتلك الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا كنت محبا لله تعالى اتبعت رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما أمرك به. هذه هي العلامة الفارقة بين المحب الصادق لله تعالى والمحب الكاذب. فإن قوما ادعوا محبة الله فابتلاهم الله بتلك الآية: هل أنت تحب الله؟ كل الناس يقولون نعم، فابتلاك ربك بهذه الآية: إن كنت تحب الله فاتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. والسبب الخامس الصلاح والقيام بالأعمال الصالحة، فإن الله تعالى ذكر في كتابه في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا، وقال الله سبحانه وتعالى: إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وقال تعالى عن مريم: وكانت من القانتين، وقال الله تعالى: وهو يتولى الصالحين، وقال الله في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالقيام بالعمل الصالح بالفرائض أولا تجعل المسلم وليا لله سبحانه وتعالى، فإن الله قال في الحديث الإلهي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هو الولي؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالأولياء هم الذين يأتون بالفرائض، وإن أتوا بالنوافل أحبهم الله سبحانه وتعالى، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الحديث الإلهي: فالقيام بالنوافل تقرب العبد إلى الله حتى تجعل الله تعالى يحب العبد، كما قال الله في الحديث الإلهي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أتيت بالنوافل التي جاءت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى يحبه. وإن أحبك الله نصرك على أعدائك أجمع وقوى بدنك وقوى إيمانك بالهداية إلى الطريق المستقيم. وكذلك من أسباب نجد ولاية الله سبحانه وتعالى أن يتعلم المسلم ما أمر الله به من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قال في كتابه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: هذا ولي الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، الذي يتعلم العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول خليل بن أحمد رحمه الله: إن لم يكن أهل العلم بشرع الله تعالى أولياء الله فليس لله ولي، لأن من تعلم علم الكتاب والسنة وعمل به كان من الفائزين الناجحين في الدنيا والآخرة. كيف لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في جحرها، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم بأن ولاية الله سبحانه وتعالى لا تدعى لكل أحد، بل إن ولي الله الذي هو من أولياء الله لا يدعي لنفسه الولاية، رضي الله عنه لا يقول لما أثني عليه لو تعلمون ما بي لفعلتم وفعلتم، لكونه يعلم تقصير نفسه في حق الله سبحانه وتعالى. فإن الصالح لما يفتح الله سبحانه وتعالى أبوابا من المعرفة والعلم وهداية للطاعات والقرب والعبادات، فإنه يلوم نفسه على تقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما يخبر الله سبحانه وتعالى عن قوم من عباده أنهم خلوا به سبحانه وتعالى في الظلمات، فصلوا لله تعالى ما كتب لهم من قيام الليل، قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لكوني أفضل العبادات عن سائر الخلق فلا يطلع عليها أحد إلا الله، فجعل الله تعالى جزاءهم من جنس عملهم، لا يعلمون ما أعد الله لهم من الخير والجزاء والثواب والنعيم في الجنة. وأما أن يدعي قوم أنهم أولياء الله سبحانه وتعالى فهذا لم يرد في كتاب ولا في سنة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولذلك اليهود والنصارى يدعون محبة الله، يدعون أن الله هو وليهم وهو يحبهم، قال الله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فرد الله عليهم بقوله قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. ليست الولاية بالدعاء وإنما هي محض فضل من الله تعالى وحده لعبده المسلم التقي الخفي الذي يخفي عبادته، آمن بالله واتبع رسوله، اتقى ربه سبحانه وتعالى فيما أمر به وابتعد عن مناهي الله تعالى ومساخطه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن من يدعون الولاية وأنهم أولياء الله سبحانه وتعالى وما كانوا أولياء، من أولياءه؟ إن أولياءه إلا المتقون الذين أتوا بالطاعة وأتوا بالعبادة وآمنوا بالله ورسله واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به واجتنبوا ما نهى عنه، هؤلاء هم أولياء الله حقا وخير الناس وخير خلق الله سبحانه وتعالى هم الأنبياء، ولذلك لهم منزلة ودرجة عند الله تعالى لا يبلغها أحد، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فأعلى درجة عند الله سبحانه وتعالى هم الأنبياء، ثم بعد ذلك أولياء الله سبحانه وتعالى، فأفضل خلق الله هم الأنبياء، ثم بعد ذلك الأولياء، وأفضل الأولياء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح خيركم قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فأفضل أولياء الله هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيترضى عنهم المسلم كلهم فيقول عن كل صحابي رضي الله عنه، لأن الله قال بذلك في كتابه رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولا يجوز للمسلم أن يسب صحابيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فأفضل أولياء الله هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم بأن من ادعى الولاية ليس وليا لله سبحانه وتعالى، بل إن ذلك مدعاة إلى الشرك والكفر بعبادته بعد موته أو باتخاذ ضريحا أو غير ذلك مما يفعل، وكان مليء عنه في شرعنا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احدوا في عيون المذاحين التراب، لا تثني علي حتى لا تقسم ظهري. فإن العبد إن لم يكن يحفظه ربه بحفظه ضل عن الصراط المستقيم. ولا يخفاك نبي المسلم ما وقع فيه عباد القبور وغير ذلك من الشرك في الصالحين والأولياء، وإن كانوا ليسوا بأولياء أو هم أولياء، هل يعبد غير الله؟ هل يجوز لمسلم أن يقول يا محمد وهو رسول الله؟ هل يجوز له أن يقول اشفني انقذني ارحمني اغفر لي؟ وهذه عبادات مستقلة لا تكون للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، بل لا تكون لجبريل عليه السلام. فكيف يدعى غير الله؟ كيف يقول أحد يا حسين يا بدوي يا غير ذلك؟ هذا لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يدعى غير الله؟ كيف يعبد غير الله؟ كيف يذبح لغير الله؟ كيف ينذر؟ كيف يسجد لغير الله سبحانه وتعالى؟ والله سبحانه وتعالى ذكر سبب الشرك في كتابه وهو الغلو في الصالحين. فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال كما في البخاري: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، فجاء الشيطان إلى أقوام كان فيهم 5 صالحين وهم ما ذكر الله تعالى في كتابه، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فلما مات أولئك 5 وكانوا صالحين يعبدوا رب العالمين، جاء الشيطان إليهم وقال: مثلوا لهم صورا، أي تماثيل، حتى إذا تذكرتموهم رأيتموهم تذكرتم عبادتهم فتذكرتم الله فعبدتم الله. الشيطان له مغزى بعيد، ولكنه يضل الناس مرة بعد مرة، فربما يخفيك الشيطان أو يضلك الشيطان، ولكن ليس من أول مرة. من أول مرة لا يقول لك اشرب المخدرات، لا يقول لك اثني أو افرغ، لا يقول لك اكذب أو افعل أو افعل، وإنما يتدرج بك مرة بعد مرة حتى يصل إلى هدفه، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: فلما كفر قال إني بريء منك، ويدعو الشيطان إلى كل رذيلة وشد وكفر. فإذا أطاعه العبد مرة ثم بعد أخرى ثم بعد أخرى وصل به إلى الشرك والكفر عياذا بالله. فلما مات من بنوا تماثيل 5 الصالحين، وجاء الأحفاد وأحفاد الأحفاد وأحفاد أحفاد الأحفاد، حتى يقول ابن عباس: فلما تنسي العلم، أي نسي بين الناس من هؤلاء الصالحين، هل هم عباد كأمثالنا أو غير ذلك؟ جاء الشيطان إليهم بعدما تنسي العلم وقال: إن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هؤلاء، فجد الشرك في الأرض بسبب الغلو في الصالحين، الغلو في الأولياء المزعومين، حتى ولو كانوا أولياء فلا يجوز أن يصرف لعبد من عباد الله شيئا من العبادة، لا يجوز أن يصرف للنبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى جبريل ولا عمن هو دونه في القدر والمنزلة. فكيف تصرف عبادة من العبادات لغير الله؟ فقيل: يا عبد الله، وأتِ بما أمر الله وانتهي عما نهاك الله عنه، وإن كنت محبا لله فاتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب